إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يغفره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا هو لقاؤنا الثاني في قصة نبي الله داود عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. فكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما تحدثنا عن مسألة تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام حينما كان يقرأ في القرآن. وقلنا قرآن كيف؟ معلوم أن داود عليه السلام كان يقرأ في الزبور ولم يكن يقرأ في القرآن، وهذا ما توقفنا عنده عند عنصر بعنوان خفف الله عليه قراءة القرآن. فكان مع جمال صوته الذي وهبه الله إياه كان يقرأ الزبور بسرعة لا تخطر على قلب بشر، بسرعة لا تخطر على قلب بشر، وذلك لأن الله عز وجل خففه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: خفف على داود عليه السلام القرآن. يومين اللي قال إن كان بيقرأ قرآن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء. فخفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. يعني يقول للغلام مثلا خادم اللي عنده: اربط الايه؟ اربط الفرس، على ما يربط يكون هو خلص قراءة. شفت بقى قراءة القرآن على ايه؟ خفيفة جدا، سريع. طب انت دلوقتي عمال بقى عايز ايه؟ تسألني سؤال، صح؟ أنا عارف أنت عايز تقول إيه؟ هتقول إيه؟ تقول لي قرآن إزاي؟ هو كان عليه زبور ولا عليه قرآن؟ هو كان بيقرأ فيه بالظبط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو قرآن، والحديث صحيح صحيح البخاري. فالمقصود بالقرآن هنا الزبور الذي أنزل عليه. واحد تاني يقول لي: هو النبي ليه ما سموهوش زبور زي ما هو اسمه زبور؟ طب ليه سماه قرآن؟ صح؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري تعليقا على هذا الحديث وفي شرح هذا الحديث: قيل المراد بالقرآن هو القراءة. المقصود بكلمة القرآن هنا يعني الايه؟ القراءة. والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. كل شيء انت جمعته تبقى معناه ايه؟ قرأت. وقيل المراد به الزبور، وقيل المقصود به التوراة. يبقى مقصود الحديث نفسه كان بان داود عليه السلام خفف على داود عليه السلام القرآن، يعني خفف عليه ما جمعه، ما حواه، ما قرأه، إما أن هو الزبور وإما أن هو التوراة. وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه. يعني لما يجي نقول إيه؟ داود كان يقرأ القرآن، يعني كان يقرأ الإيه؟ الزبور. عيسى كان يقرأ القرآن، يعني يقرأ إيه؟ الإنجيل. موسى كان يقرأ القرآن، يعني يقرأ إيه؟ التوراة. فهمت المقصود إيه؟ وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن. زي ما المعجزة حصلت في القرآن وحصلت برضو إيه؟ بالزبور المعجزة. أشار إليه صاحب المصابيح، والمعنى الأول أقرب، إن كل ما جمعته وقرأته فيسمى قرآن. وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة. العلماء بيقولوا: طب هو كان معاه الزبور ولا معاه التوراة؟ لأن الزبور كله مواعظ، أما التوراة فيها أحكام حلال وحرام، وكانوا يطلقون الأحكام من التوراة. يبقى الزبور كلها مواعظ كلها تذكير، أما بالنسبة للتوراة فهي فيها إيه؟ أحكام حلال وحرام. قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، وليس فيها حلال ولا حرام، وليس فيها حلال ولا حرام. ده تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. تعال نشوف بكاؤه عليه السلام: إنه داود البكاء الأواد الذي ما أكل طعاما إلا بلله بدموعه. يا رغم الملك ده، احنا عرفنا انه وصل للملك في مسألة قصة شمويل عليه السلام لما انتصر طالوت على جالوت وقتل داود جالوت. فكان عليه السلام ما أكل طعاما إلا بلله بدموعه، وما شرب قدحا إلا مزجه بدموعه. داود عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول أوه من عذاب الله، يعني آه من عذاب ربنا، أوه قبل أن لا تنفع أوه، يعني يا آه يتألم قبل ما يجي يوم ما ينفعش فيه كلمة آه، ما ينفعش فيه ندم. يا رب إني لا أستطيع حر شمسك فكيف أستطيع حر نارك؟ يا رب إني لا أستطيع سماع صوت رحمتك وهو الرعد، ويسبح الرعد بحمده، فالرعد ده رحمة، رحمة عشان بتنزل المطر، فده رحمة خير لأنها تنبت الزروع والناس هتاكل والحيوانات هتاكل والأنعام، وهيبقى في مية في الأرض والناس هتشرب، خير ولا مش خير؟ فهو بيقول لي بقى: يا رب إني لا أستطيع سماع صوت رحمتك وهو الرعد، فكيف أستطيع سماع صوت غضبك؟ هو ده مين؟ داود عليه السلام. وعن ابن شهاب أنه قال: قال داود: الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فأوحى الله إليه: إنك أتعبت الحفظة يا داود. من كثر الذكر حفظة الملائكة عمالة تكتب تكتب تكتب حسنات مش ملحة، فربنا قال له إيه؟ لقد أتعبت الحفظة يا داود. أنا عايز أقول لك ربنا يرحمنا، احنا اتعبنا ملك السيئات من كثر كتابة السيئات، وشددنا ملكه. قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال القاسمي رحمه الله: وشددنا ملكه يعني قويناه بوفرة العدد والعدد ونفوذ السلطان وإمداده بالتأييد والنصر. يعني الملك بتاعه بقى فيه جيش، بقى فيه أسلحة، بقى فيه كل شيء. وآتيناه الحكمة أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكارم الأخلاق، الحكمة. وكان زبوره عليه السلام كله حكما غررا، غراء حكم عظيم. وفصل الخطاب يعني فصل الخصام بتمييز الحق من الباطل ورفع الشبهة وإقامة الدلائل، وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق لا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب. يعني كان بيحكم بالعدل. يبقى وشددنا ملكه عرفناه، ها؟ وآتيناه الحكمة يعني النبوة أو الحكمة، وفصل الخطاب يعني يحكم بالعدل، يفصل بين الناس المتخاصمة، والكل حبه، القريب والغريب، لأنه بيحكم بالإيه؟ بالعدل. مش كده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جه في يوم من الأيام رسول كسرى جاي فبيسأل: أمال فين الملك بتاعك؟ قال له: إحنا ما عندناش ملك، مفيش حاجة اسمها ملك. قال لهم: أمال مين؟ طب فين أميركم؟ فتسمى من هنا إيه؟ أمير المؤمنين. فين أميركم؟ فقالوا له: شايف الشجرة اللي هناك دي؟ الراجل اللي نايم تحتها هو ده. الراجل اتصدم: ايه ده؟ امال فين يا عم العربيات؟ الموتوسيكلات اللي ماشية قدام العربيات؟ الموتوسيكلات اللي ماشيه ورا والحرسات والبودي جاردات، ايه ده؟ فين ده كله؟ مفيش حاجه، ده نايم في الشارع، في الشارع تحت شجره. فراح وقف كده وفكر قال ايه؟ صح، حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. عشان ايه؟ لما حكم عدل فبقى في امان فنام، مش ياخد منوم عشان ينام لانه من كثره الكلمه مش عارف ينام. صل على عدنان عليه افضل الصلاه واتم السلام. فعن ابن عباس ان رجلين تداعيا الى داود عليه السلام في بقره، ادعى احدهما على الاخر انه اقتصدها منه. اثنين جايين معاهم بقره، يقول له ده دي بتاعتي ودي يقول له بتاعتي، يقول له لا ده واخدها مني، وهكذا. فانكر المدعى عليه فارجع امرهما الى الليل. اللي هو اللي مظلوم ده بيقول ده دوت هو اللي خدها مني، فقال له لا انا ما خدتهاش، ده بتاعتي انا. ما كانش في بقى ايه شهر عقاري ولا توثيق ولا عقود بيع ولا شغل. فلما قال لهم طب خلاص بالليل نشوف الموضوع ده. فلما كان الليل اوحى الله اليه ان يقتل المدعي. فلما اصبح قال له داود ان الله قد اوحى الي ان اقتلك، فانا قاتلك لا محاله، فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ انت قلت ايه عشان ربنا يقول لي اقتلك؟ قال والله يا نبي الله اني لمحق فيما ادعيت عليه، ولكني كنت اغتلت اباه قبل هذا فامر به داود فقتل. قال له انا والله هي فعلا البقره دي بتاعتي، انا ما بكذبش عليك، بس في حاجه ما حدش يعرفها. قال له ايه؟ قال له الراجل ده انا كنت قتلت ابوه. فهو كان عشان كده جزاه ايه؟ انه يقتل. اصل انت لما تيجي تسال سيدنا داود يصحى من النوم يا رب اقتله، اثنين في مشكله في بقره اقتله بتاع ايه؟ يعني ايه علاقه القتل بالايه؟ طب انا اوديها له مش هقتله، اتضح ان في ايه؟ جريمه قتل قبل كده. فعظم امر داود في بني اسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما، كله خايف، ما هو بيحكم بالعدل، يعني اي غلطه كل اللي هيغلط غلطه هيتكشف، وادي واحد جه غلط كانت مشكله بقره اتضح ان هو ايه؟ كان في جريمه قبل كده ما حدش حاسس بيها. فالامر لما وصل لداود جاله الوحي، يعني كل واحد بقى واقف خايف ايه؟ ينكشف اللي عامله في التوابع اللي عامله. فاهم ازاي؟ فعظم امر داود في بني اسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما كما قال ابن عباس، وهو قوله تعالى وشددنا ملكه. ومن نعم اللي انعم الله عز وجل بها على داود عليه السلام ان الله عز وجل ألان له الحديد. شفت العجين؟ الحديد بقى سيدنا داود يمسكه في ايديه العجين كده، ده العجين. يعني يشكله زي ما هو عايز. ولا مصنع حديد وصلب ولا ماكينات تقعد تقطع وتكسر. قال تعالى ممتنا على داود عليه السلام: وألنا له الحديد. فإنه لما كان داود عليه السلام يستعمل قوته في طاعة الله عز وجل، كان بيستعمل قوته يعني في ايه؟ في طاعة الله، مش بيروح يقف بيها بالقوة بتاعته بودي جارد على كباريه. ها؟ كان بيستعمل قوته فين؟ في طاعة الله. خلاص؟ فسخر الله له الحديد وألانه له. قال ابن كثير: أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء، وأرشده إلى صنعها وكيفيتها، فقال: وقدر في السرد. انت تقرا الايه دي ايه يعني؟ يعني ايه وقدر في السرد دي؟ ايه ده عربي ده ولا ايه؟ عربي. يعني لا تدق المسمار فيغلق ولا تغلظه فينفصل. يعني انت مش محتاج ان انت تدق مسامير بقى في الدروع ولا الحاجات دي، خلاص انت بايديك ايه؟ بتشكلها. فاهم ازاي؟ ودي فيها درس مهم، ان انت لما ربنا يديلك نعمه تستعملها في طاعته يكبرها لك. لما هو كان عنده قوة استعملها في طاعة ربنا، زود له القوة فوق القوة لدرجة إن بقى الحديد في إيديه زي العجين. وبالاستغفار لو عايز تبقى اللي عايز تلعب كمال أجسام، بدل ما تروح الصالة وتدفع وتطلع مجانس وترابيس، ها؟ تقوم تعمل أوباي وتراي، تقوم تعمل إيه؟ استغفر. العب رياضة برضه، بس يقول لك كتر من الاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ده كلام سيدنا نوح. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل دي النعم بتيجي من الاستغفار. اما عند صالح عليه السلام او هود عليه السلام قال ايه؟ فقلت استغفروا ربكم يزدكم قوه الى قوتكم. يعني انت عايز قوه تزيد على قوتك تعمل ايه؟ تستغفر برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش قالوا كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا إلى مطرقة. قال قتادة فكان أول من عمل الدروع من برد وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. يعني يعملها من حديد خالص ولكن بتعمل من صفيح. فالجيش بتاعه بقى إيه؟ مش أي جيش. ما التانيين برضه مش عارفين يعملوا للجيش بتاعهم كده. فهو الايه المنفرد في وسط الجيوش كلها. وقد ثبت في الحديث ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان نبي الله داود كان ياكل من كسب يده. ملك وكان يشتغل ايه؟ بايديه. مش ياكل مال الشعب. كان بيشتغل بايه؟ بايديه. وقال ابن كثير وكان يستغني بثمن الدروع التي يصنعها عن الراتب من بيت مال المسلمين. مع ان هو له مرتب من الدوله بس يقول لك لا هسيبهم لايه؟ للدوله للفقراء اللي مش قادرين يشتغلوا. انا ربنا اداني قوه اقدر اشتغل هشتغل. ده مين؟ سيدنا داوود. فقيل انه كان يبيع الدرع ب4000 درهم يتصدق بثلثها ويشري بثلثها ما يكفيه وعياله وامسك الثلث يتصدق به يوميا الى ان يعمل غيره. يعني مثلا قبض مثلا ايه 30 جنيه يقوم جايب ب10 جنيه اكل وشرب ليه هو وعياله وزوجته لا زوجاته قصدي خلاص ويجيب ب10 جنيه ثانيه يتصدق بيها على الفقراء والمساكين وال10 الثالثه يعينها معاه كل يوم يتصدق بجنيه عشان ما فيش يوم يبقى ما فيهوش صدقه لحد ما ربنا يكرمه ويقوم يعمل الدروع ثاني ويبيعها لحد تاني عشان يبقى مستمر دايما في الايه؟ في الخير. واما الله تعالى اعطاه شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت فكان اذا افتتح الزبور بالقراءه كانما اعطي 70 مزمارا في حلقه. كانما اعطي في حلقه هو ها 70 مزمار. يعني تخيل انت بقى لما يقرا وهو اصلا صوته يعني ده واحد بس من عندنا المقرئين صوته كويس كل الناس بتنبهر بيه. يعني الشيخ المنشاوي رحمه الله عليه شوف انت لما تحس خشوع سبحان الله يعني. فالمقصود تيجي انت بقى تبص على سيدنا داوود بقى ده كانه اوتي في حلقه 70 مزمار. وقوله تعالى واعملوا صالحا يعني في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم إني بما تعملون بصير يعني مراقب لكم. هتعملوا إيه؟ خير ولا شر؟ اديتك مال هتجيب بي دي جي لما تيجي تتجوز ولا تروح تتجوز في المسجد مثلا كده وتعقد وتروح تلم أهلك وعيلتك وما تعريش مراتك؟ هتعمل إيه؟ لما اديتك نعمة كذا هتعمل بيها إيه؟ اديتك مال هتجيب بيه باضي لبنتك تمشي عريانه في الشارع ولا هتجيب لها بيه اسدال وخمار وانقاض؟ هتعمل ايه؟ هو ده. اني بما تعملون بصير يعني مراقب لكم بصير باعمالكم واقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء. اديتك مال هتروح تشتري بيه طعام تشربه وتاكله ولا سجاير تشربها وتحشش؟ هتعمل ايه؟ اني بما تعملون بصير. كبر بقى سيدنا سليمان ابن سيدنا داود. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أقبلت غنم ليلا على مزرعة. غنم جت على مزرعة بتاعت راجل تاني والغنم دي بتاعت واحد تاني. خلاص كده؟ ولم يكن معها راعيها. الراعي مثلا بتاع الغنم دي نام. فهو قاعد يرعى الغنم ونام. راحت الغنم ماشية راحت دخلت ارض واحد تاني فافسدت الزرع واتت عليه دمرت الغيط كله. فاحتكم أصحاب المزرعة إلى داود عليه السلام قائلين: يا نبي الله، إن حرسنا أرضنا وزرعناها وتعهدناها حتى إذا آن أوان حصادها جاءت غنم هؤلاء القوم ليلا فانتشرت في زرعنا وأكلته حتى لم يبقى منه شيء. معنى بعد ما جبت البذرة ورويت الأرض وجبت السماد وحطيته وقعدت شلت الدودة والآفات ورحت وزرت الزراعة وقعدت وشغلانة، بعد ده كله في الآخر أبص ألاقي يوم يجي الغنم بتاعته تاكل الزرع. فقال داود لأصحاب الغنم: أحقا ما يقول هؤلاء أصحاب الأرض ده فعلا كلامهم صح؟ قالوا: نعم. فقال لأصحاب المزرعة: كم تقدرون ثمنا لزرعكم؟ المحصول ده يطلع بكام يعني؟ فذكروا له الثمن. فقال لأصحاب الغنم: كم تقدرون ثمنا لأغنامكم؟ فقدروه بثمن الناس. قالوا ثمنها كذا، وده قال الزرع ثمنه كذا. فلما رأى داود الثمنين متقاربين قال لأصحاب الغنم: ادفعوا أغنامكم إلى أصحاب المزرعة تعويضا لهم عن زرعهم. حاجة قصاد حاجة، الغنم بمية جنيه والزرع بتسعة وتسعين جنيه، هي فرقها جنيه. خلاص انتوا بتوع الزرع دوم جنيه ويبقى كده حقهم وصل لهم، وانتوا خدوا الغنم اللي بمية جنيه. انت شايف الحكم ده في ظلم ولا في اي مشاكل؟ ها؟ لا، في مشكلة. هو مش ظلم بس في مشكلة. مين بقى اللي فهم وحل المشكلة؟ سليمان عليه السلام. سيدنا داود عنده علم وسيدنا سليمان عنده علم، بس سيدنا سليمان عنده فهم في الأمور، فاهم ازاي؟ ففهمناها سليمان، ولكن ابنه سليمان كان حاضرا قاعد بقى معلوم عشان يفهم ازاي يدير ملك البلاد لما ابوه يموت. مش كان مثلا ابوه هو ماشي رايح الكباريهات ولا رايح الملاهي ولا رايح الملاعب، ولا هو بيسلم الكاس للعيبه، ولا هو سايب الشعب عمال بيقتل بعض على رغيف العيش وراح يجيب اللعيب معرفش مين ويجيب له الكاس ويصالحه؟ لا، ما هو ابنه ماشي مع برضه. سيدنا سليمان كان حاضرا يشهد هذه المحاكمه، فاتضر اباه قائلا: لي راي في هذه القضيه، وهو ان يدفع اصحاب الغنم اغنامهم الى اصحاب المزرعه فينتفع هؤلاء باصوافها والبانها ونتاجها، وان ياخذ اصحاب الغنم المزرعه فيحرثونها ويزرعوها ويسقوها ويتعهدوها حتى يستوي الزرع، فإذا حان وقت حصاده سلموا المزرعة إلى أصحابها وتسلموا منهم أغنامهم، وكل واحد يرجع له حقه. فرضي الجميع بهذا الحكم، وقال داود: وفقت يا بني بهذا الحكم، وحكم بما أفتى به سليمان. مش هقول له يا ابني ده هي كمان العيال بقت تتكلم كمان في ملك البلاد؟ ما عملوش كده، ملوش ازاي يعني؟ امال الاساتذه والمستشارين والوزراء ووكيل الوزاره ومعرفش مين وايه ده؟ امال كل الناس دي ايه، مش عاجبينك؟ ما عملش كده، فاهمني؟ ماشي، ايه ده؟ هو ابوه اكبر من ابوه وانت اللي هتعلمني؟ في ناس كده. طب في الاشكال دي منها كتير، عشان كده احنا في الضياع. وهذا ما اشار اليه القران: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني داود وسليمان. وقوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلك، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده. يعني أي قاضي بعد كده يحكم في قضية وتفوتوا حاجة زي دي، ما فاتت نفس سيدنا داود هنا في المسألة، يبقى هيروح النار على طول. إنما هنا: وكلا آتينا حكما وعلما، يبقى معنى كده إيه؟ ان القاضي اللي حكم لو حكم صح في المسألة اهو اجتهد واصاب فله اجران، انما لو حكم واجتهد لكن طلع حكمه خطأ فياخد اجر واحد على انه اجتهد وحاول يوصل للصواب. انت المقصود ايه؟ في بقى مشكلة ان سيدنا داود اتهموه بتهمة فظيعة. هو بني اسرائيل بقى، ما انت عارف بني اسرائيل اتهموا مين؟ سيدنا داود. وللاسف في بعض كتب التفسير عندنا تلاقي برضه الاتهام ده. فتعال نشوف ايه موضوع التهم اللي اتهم بها سيدنا داود عليه السلام. دفاع عن هذا النبي الكريم. قال تعالى: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ انا هقول الايات واشرح. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تصدق واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ايه الموضوع بقى؟ وقع بعض المفسرين للاسف في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الاقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادا على ما جاء عند اهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص، مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده، لانه من القصص الاسرائيلية التي تتنافى مع العقيدة الاسلامية في عصمة الانبياء. فعندهم في الكتاب المقدس اللي هو ليس مقدس اصلا، عندهم في سفر التكوين ان في العهد القديم عندهم سيدنا سليمان اشرك في اخر حياته وعبد الاصنام ارضاء لزوجاته، سيدنا داود اتحزم ورقص واتفطل وشرب خمره، سيدنا لوط شرب خمره وزنف بنتينه، وهكذا. يعني كلهم ايه؟ مشرفين كل الانبياء. خلاص؟ انما احنا في دين الاسلام نعتقد العصمه للانبياء. فمن هذه الاباطيل المدسوسه، عشان لو انت جيت تقرا تفسير ولا حاجه ما تخش الموضوع ده جد، يعني اعرف انا بحذرك منه. فمن هذه الاباطيل المدسوسه ما روي عن امر عشقه، عشق سيدنا داود انه عاشق حد، يعني انه عاشق زوجة قائد جيشه. يعني مثلا ايه؟ مثلا وزير الداخلية مثلا ولا رئيس الوزراء ولا بتاع اركان الحرب، احب بقى زوجته. وخلاصتها ان داود كان يمشي على سطح داره فنظر الى امرأة تستحل فاعجبته وعشقها، وكانت زوجة احد قواده ويسمى اوريا، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها. قال له بقى نخلص من أوريا ده عشان ناخد مراته. فبعثه إلى حرب، قال له أنت قائد الجيش وأنت لازم تروح بقى تحارب وأنت إحنا بننتصر كده يعني. وأمر بأن يحمل التابوت، وكان حامل التابوت لا يحل له أن يرجع حتى ينتصر الجيش أو يقتل. طالما مسك التابوت يبقى حاجة من اتنين، يا تنتصر يا اما ما تجيش، لا يعني يا تموت يا ما تجيش غير منتصر، انما شوف وشك غير الحاسين دول لا. فهمت قصدي ايه؟ فانتصر الجيش لان اوريا ده كان قائد قوي وكان ذكي. وعاد اوريا فبعثه مره ثانيه الحرب ثانيه، فانتصر. فبعثه ثالثه، هو وراه لحد ما يجيب اجل. فاهم ازاي؟ هم عايزين يقول لك كده يعني. فالمقصود بعثه مرة وثانية وثالثة فقتل، فتزوج امرأته وكان له 99 امرأة، فخذها كمل بها الايه؟ المية. وقيل بل كانت خطيبة أوريا، هي خطيبة إيه؟ قائد الجيش أوريا. فبعث داود يخطبها ولم يعلم بخطبتها، فآثره أهلها على خطيبها الأول، وما كانش يعرف إن أوريا خطبها، فهو حب يخطبها ويتجوزها. فلما راح يخطبها أهلها قالوا لا مش هنديها لك، ده هي مخطوبة. فقال لك إزاي أنا الملك وأنا ما، ويتقال لي لا كده يعني، عايزين يقولوا كده. فتزوجها، فزوجها له يعني، زوج هذه المخطوبة لأوريا وهي أم سليمان. فبعث الله إليه ملكين في صورة رجلين يختصمان في نعاج، واحد يقول أنا عندي 99 معدة وأخويا عنده معدة واحدة. فقال لي طب أنا دلوقتي عندي 99 وأنت عندك واحدة، تعمل إيه بالواحدة؟ سيبها لي. شوف هما بيجيب لك تفسير الآية إزاي؟ فتنايا بها عن الزوجات يعني. فلما قضى صعد إلى السماء اللي هم الملكين وهما يقولان قضى الرجل على نفسه، أو أنت حكمت على نفسك، مش أنت قلت إيه؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يبقى أنت ظلمت نفسك لما أنت طلبت مرات أوريا لنفسك. حكم على نفسه. فهمتوا ما؟ قضى الرجل على نفسه. فأدرك، عرف، فأدرك خطأه وتاب. وهذه القصة مأخوذة من الإسرائيليات وفيها مساس بمقام النبوة وخدش للعصمة الواجبة للأنبياء. فالقصة دي مش صحيحة. عرفت أنا بقولها لك ليه؟ عشان لما تيجي تقراها في التفسير أنت تحس إنها طبيعية. أهو 99 نعجة ونعجة، وبعدين لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على إيه؟ الآيات ماشية مع القصة، يبقى فعلا هتقول أنت تقول إيه؟ وده تفسير يبقى صح. فاهم؟ فإحنا بنقول بنحذر من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا، في تفسير ابن كثير يعني، قصدا اكتفاء بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم. يقول لك انا ما مرضتش افسرها، ليه؟ كفايه قوي ان احنا نكتفي بيها في القران، انما افسرها دي كلها داخل فيها ايه؟ اقوال واكذاب، فانا مش عايز اقول حاجه فيها كذب. فهمت المقصود ايه؟ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقال البيضوي ما قيل انه ارسل اوريا مرارا الى الحرب وامره ان يتقدم حتى قتل فتزوجها داود فزور وافتراء كذب. وهكذا كان لابد لنا من وقفة مع تلك الافتراءات التي نتجها الكذابون حول أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم، لنبين للناس كذب تلك الروايات التي نسبوها إلى الأنبياء والرسل الذين هم صفوة خلق الله جل وعلا. طب أمال إيه موضوع الخصم ده؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب؟ بعدما ذكرنا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه كثير من المفسرين في قصة نبي الله داود عليه السلام، وعرفنا الغلط ايه بقى اللي هم قالوه، بقي لنا ان نعرف الصحيح من موضوع هذه القصة بقى. عايزين نعرف الصحيح ايه؟ بس بعد ما اطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من ائمة التفسير وعلماء الاعلام من ان داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك، مقسم اليوم بتاعه عامل له جدول مواعيد، كم ساعه يحكم فيها، كم ساعه يقعد فيها مع ربنا، كم ساعه فاهم ازاي يقعد فيها مع اهله وبيته، وللقضاء بين الناس، ويخصص البعض الاخر للخلوه والعباده وترتيل اناشيده تسبيحا لله في المحراب. وكان اذا دخل المحراب للعباده والخلوه لم يدخل اليه احد حتى يخرج هو الى الناس، اول ما يخش عشان يقعد بقى يتفرغ لربنا ممنوع حد يجي يقرب عشان ما يشغلوش. واي حد يقول له طب انا عندي مشكله يقول له انتظر لما اخرج عشان احكم بينكم، يبقى تعالى لي في الايه؟ في الوقت بتاع الحكم، انما ده وقت خلوه مع ربنا محدش يعطلني. وفي ذلك ياتي يوم من الايام فوجئ وهو في المحراب متعود ما في حركة على الباب ممنوع حد يخش. تخيل بقى هو قاعد فجأة لقى اتنين معاه. يبقى ايه ده بقى؟ يبقى الحراس دي مش شايفة شغلها. مثلا يعني فوجئ بشخصين يتصوران المحراب طالعين على السور ينطوا دخلوه. وهو مغلق عليه اصلا. ففزع منهما. ايه ده؟ ايه اللي دخلهم؟ دخلوا ازاي؟ الحراس فين؟ نطيتوا منين؟ انتوا مين؟ فزع. فما يتصور المحراب هكذا مؤمن ولا امين. اكيد ده ممكن يكون واحد جاي يختاله، جاي يقتله، صح؟ فبادر بايه؟ يطمئنانه. بداوا يطمئنوه. قالوا لا تخف، ما تخافش. احنا مش جايين نقتلك ولا جايين نعمل اي حاجه. انما المشكله بس ان احنا في مشكله بيننا. خصمان بغى بعضنا على بعض، واحد فينا ظلم الثاني. وجئنا للتقاضي امامك عشان تحكم بيننا، فاحكم بيننا بالحق ولا تسكت واهدنا الى سواء الصراط، دلنا على الحل. وبدا احدهما فعرض خصومته قال ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها، اي اجعلها لي في ملكي وفي كفالتي مع 99. وعزني في الخطاب يعني شدد علي في القول واغلظ. فضل بقى يلح عليا ايه لحد عايزني اوافق. والقضيه كما عرضها احد الخصمين تحمل ظلما صارخا مثيرا لا يحتمل التاويل. صح؟ كده في واحد مظلوم اهو وفي واحد ظالم، باينه قوي مش محتاجه. ومن ثم اندفع داوود يقضي على اثر سماعه لهذه المظلمه الصارخه. هو قاعد سمع الكلام ده على طول. الغلطه اللي عملها يبقى عارف ايه؟ انه ما فكرش وما دققش وما تحرش الامر وما سمعش الشخص الثاني، سمع من واحد فعمل ايه؟ اتسرع بالحكم. هي دي الغلطه بس، مش القصه اللي عملوها. فهمت المقصود ايه؟ فلم يوجه الى الخصم الاخر حديثا، يعني سمع. طب انا دلوقتي قدامي اثنين، واحد فيهم بيتهم الثاني، عشان اسمع من الطرفين ولا اسمع من واحد؟ ما انا لو سمعت من واحد يبقى لازم هظلم، لازم هظلم. فهو اتسرع فحكم قبل ما يسمع كلام مين؟ الشخص الثاني. هي دي المشكله، بس ادي القصه كلها. فلم يطلبه اليه بيانا ولم يسمع له حجه، ولكنه مضى يحكم على طول، طلع الحكم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء يعني الاقوياء المخالطين لبعضهم البعض لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. مش كتير في المجتمع يعني الناس دي اللي هم الصالحين يعني. فعاتبه الله على ذلك ونبه الى ضروره تثبت القاضي من حكمه وسماعه للخصم الاخر. اما ما قاله البعض اعتمادا على بعض الروايات الاسرائيليه مما ذكرناه وحذرنا منه فانه لا يصح بالنسبه الى عوام المسلمين، كان ما يحقش في اي واحد مسلم، يبقى زي حقق في نبي. حتى جهله الفساق ما يقولوهوش ولا يعملوه، فما بالك بالانبياء بل بخواص الانبياء. فليتدبر هذا من له عقل سليم ودين قوي ومتين. عرفنا بقى القصه الصحيحه ايه في الايه؟ مفهوم؟ يبقى معنى كده المشكله اللي حصلت ايه؟ ليه تاب؟ ليه خر راقعا واناب؟ ليه؟ عشان اتسرع قبل ما يسمع الحكم بس. فاهم ازاي؟ وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الله تبارك وتعالى: فغفرنا له ذلك. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. خلاص ربنا سامحه على اللي عمله ده. قال ابن كثير رحمه الله: اي وان له يوم القيامه قربه يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العاليه في الجنه لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الحديث الصحيح: المقسطون يعني اللي بيحكموا بالعدل يعني على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في اهليهم وما ولوا. يعني اللي بيحكم بالعدل في اهاليهم وفي اللي هم عليهم ليهم ولايه عليهم. وهذا حديث صحيح اخرجه مسلم. قال مالك ابن دينار. حد يعرف من هو مالك ابن دينار؟ حد يعرف قصته؟ امين شرطه يعني هو كان شغال في الشرطه. طيب هقول لك بس الاول مالك ابن دينار قال ايه، ولا اقول لك قصته وبعدين اقول لك بقى قال ايه عشان تفهم وتحس بالكلام اللي قاله ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مالك ابن دينار كان من التابعين، الجيل اللي بعد الصحابه يعني، او من تابعي التابعين. المهم مالك ابن دينار كان، بعض الروايات تقول ان هو كان في الشرطه وكان بيظلم، ياخد اي حاجه، اي عمال بقى ياخد رشاوي وبقى شغال. وبعض الروايات قالت ان هو ايه كان لص، لكن اكثرها ان هو كان يعمل في الشرطه. ففي يوم من الايام ماشي في السوق، فلقى راح بقى السوق بقى البلديه، فاهم، بياخد منهم اي حاجه، يدفع فلوس ارضيه، يعمل معرفش ايه الكلام ده يعني، بلطجه. ولا عايز اقول لك كان بياكل سحت. فالمقصود لقى واحد راجل كبير في السن كده ومسكين وفقير، فبيقول للبياع اللي بيبيع الحلوى اللي هي الكراميل والبونبون دي، فيقول له اديني اديني يعني ثلاث قطع يعني، او ثلاث قطع شوكولاته مثلا. فراح قال له ايه، المهم حصل مناقشه بينهم، فالبياع اتطرد وقال له امشي وما اعرفش والكلام ده يعني. مين ده اللي بيمر في الوقت ده؟ مالك ابن دينار سمع المشكله. مين اللي بينفع مالك ابن دينار؟ البياع، بيديله فلوس، فهو يظلم مين؟ المشتري. مش مشكله، ما انما ما اختارش البياع، فاهم ازاي؟ فراح عمل ايه؟ ضرب الراجل ده وطرده وابعده. فالراجل زعل وحزين. فالمهم بيقول انا كان ليا، انا ليا ثلاث بنات، وسمعت حديث من الرسول صل... عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اللي له ثلاث بنات فيأدبهم ويحسن تربيتهم ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنه، وانا نفسي اجيب لهم حاجات كويسه وعايز اسعدهم وعايز اربيهم. وتكملة الحديث ان لو واحد جاله اثنين مش ثلاثه برضه احسن تربيتهم، ربنا برضه بيكرمه. خلاص ساعتها مالك بن دينار يقول لك هو بقى كان عايش بقى ايه في التراوح، شرب بقى وعايش حياته، ما لا متجوز مش مهم، يقول لك انا اتجوز ليه يا عم وكتف نفسي ليه؟ ما انا عايش كده عصفور طليق. فاهم ازاي؟ قال لك واحده بقى تقعد تقول لي رحت فين وجيت منين والتليفون رن، مين اللي بيتصل بيك؟ مثلا ولا اتاخرت ليه؟ لا والله اصل كنت في الشغل كان عندنا اجتماع. لا انت رحت فين؟ لا هروح رجلي على رجلك. فقال لك يا عم خليني براحتي. مثلا يعني. فساعتها بيقول لك ايه بقى؟ فوقع في قلبي حب البنات. عايز اتجوز بقى واخلف. المهم بدأ يبحث عن واحدة يتجوزها، اتجوز واحدة وخلف منها بنت زي ما كان بيتمنى. كل ما البنت بدأت بقى وهي بعد ما رضعت وبدأت تحبي شوية وامها ماتت. فبقى هو بيقوم للبنت بدور الأم والأب. وبطل يظلم شوية بشوية وبطل يشرب خمر. فبقى يخش في الإيه؟ في الهداية بقى. معايا؟ شوية شوية مع الوقت بدأ يهتم ببنته ويرعاها. وبعدين بدأت تكبر ويشوفها بدأت تنطق وتتعلم تتكلم، فبدأ يفرح، بقى يفرح قوي. ففي يوم وهو قاعد بيشرب ازازة خمر لقاها راحت ماسكة الخمرة وقعتها في الأرض وكسرتها. يعني مش عايزاه يشرب، بدأت تفهم شوية وبدأت تتكلم. فقال خلاص مش هشرب خمر قدامها، بقى يشرب من وراها. وهكذا بقى يقلل كل شوية المعاصي، وبقت بنته بتساعده على الإيه؟ الرجوع لربنا. لحد ما في يوم من الايام تعبت مرضت سخنت ماتت. زعل زعل عليها وحزن حزن شديد لدرجه ان هو ايه؟ ها؟ لدرجه ان هو قال لك بس انا اروح اشرب بقى عشان انا، فاهم ازاي؟ فيقول لك شربت في اليوم ده كما لم اشرب من قبل، عوضت بقى السنين كلها عشان انسى. وبعدين راح جاي نايم تعبان فصل بقى فنام، فلقى القيامه قامت في المنام، قامت القيامه. وبعدين لقى النار ولقى تعبان ضخم كبير جاي فاتح بوق هيبلعه، فطلع يجري منه كل ما يجري من اتجاه يلاقي التعبان يلف له ويجي له، كل ما يجري من اتجاه مش عارف يهرب منه فين، لحد ما لقى راجل بعيد واقف عجوز كده كبير في السن ضعيف، فقال له تعالى الحقني انقذني، قال له انا ما اقدرش انا ضعيف ما اقدرش اعمل لك حاجه، لكن اجري في الاتجاه ده يمكن تلاقي حد ينقذك، ففضل يجري لقى جبل ولقى شويه اطفال صغيرين فوق الجبل، فقالوا له اطلع اطلع اهرب من التعبان، طلع فوق. فبعدين بص لقى التعبان خلاص مشي، فلقى مين في وسط الاطفال دول؟ بنته. فاسمها فاطمه، اسمها فاطمه. فقال لها يا بنتي ايه التعبان ده؟ قالت له يا ابي ده عملك السيء فضلت تكبر فيه لحد ما كان هيبلعك ويضيعك. لما مين الراجل العجوز اللي ما عرفش ينقذني؟ قالت له ده عملك الصالح فضلت تضعف فيه لحد ما بقاش عارف يحميك. طب يا بنتي مين الاطفال دي كلها؟ قالت له دول الاطفال اللي ماتوا من اهلهم صغيرين في الجنه. وقالت له يا ابي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقام فتح عينين منهم وقال إيه؟ قد آن يا رب، آن الأوان. فقام اتوضى ونزل يصلي الفجر، وهو بيصلي الفجر في الركعة الأولى لا الإمام بيقول إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بس، من ساعتها بقى ملك ابن دينار. ملك ابن دينار بيتكلم بقى عن تفسير الآية وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عن سيدنا داود يعني عليه السلام، قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند فوق العرش فيقول الله يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبت، يعني زي ما انت يا رب أخذت خلاص، فيقول إني أرده عليك اليوم. قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان، يعني كل الناس اللي في الجنة من النعيم من صوته ينسوا النعيم اللي هما فيه. يبقى صوته ده إيه؟ كما كان أعبد الناس في الدنيا وكما كان يمجده في الدنيا فكذا اليوم يمجده على منبر من نور مع نعيم القرب من الله والزلفى والجزاء من جنس العمل. شفت بقى هو ليه حكى القصه دي؟ صوت الاواب مزامير فلتصغ جبال البلدان والطير باجمعه سبح ويرجع ذكر الرحمن. مش كانت الجبال معاه والطيور كلها بتسبح؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن كثير رحمه الله هذا خطاب من الله تعالى إلى داود والمراد ولاة الأمور وحكام الناس، مش داود لوحده يعني. يعني الكلام هنا لداود بس الكلام ده لمين؟ أي حد بيحكم. وليك أنت، ما أنت بتحكم بيتك. وللمدير، ما هو بيحكم العمال في المصنع ولا الشركة. وللرئيس، ما هو بيحكم الدولة وهكذا. فكل واحد فينا، وللمدرس، ما هو بيحكم تلميذ الفصل، يعني من النهاية كلنا إيه؟ حكام، يبقى خلي بالنا. وأمرهم الله تبارك وتعالى بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء، يعني احكم بالكتاب والقرآن والسنة مش تحكم بإيه؟ وتوعد من سلك غير ذلك اللي يحكم بغير دول وحكم بغير ذلك، وقد كان داود عليه السلام هو المقتضى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. زي ما شرحنا في الدرس السابق إن كان مقسم ساعات اليوم كل واحد من أهله زوجته تقوم ساعة تصلي وابنه يقوم ساعة يصلي وهكذا. وفي مسألة هامة نركز فيها بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله واختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر، على المنبر صاب والقرآن ذي الذكر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأ بها فتشذم الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذمتم للسجود، يعني استعديتوا يعني عشان تسجدوا، فنزل وسجد. وهذا لفظ أبي داود، وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: صاب ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال: ومعنى السجود أن داود سجد خاضعا لربه معترفا بذنبه تائبا من خطيئته، فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية. يعني الآية دي خر، ها الآية لما سجد داود عليه السلام، الآية دي بقى لو أنت جيت سجدت فيها اللي هي سورة صاد، يبقى بتسجد بنية إن هي إيه؟ مش من عزائم، إنما بنية إن داود عليه السلام لما تسرع في الحكم ولم يسمع من الآخر سجد خر راقعا وأناب لله عز وجل إن هو بيستغفر ويتوب، يبقى أنت بتسجدها بإيه؟ بهذه النية. فهمت المقصود إيه؟ مش زي آيات السجود في الإيه؟ في القرآن الأخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المنبر نزل سجد والناس سجدوا، بعد كده في مرة ثانية ما سجدش. لما لهم بدأوا يستعدوا للسجود فما نزلش إيه؟ سجد. فاهم إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعل الله أن يغفر للي يسجد بهذه النية اللي سجد بها مين؟ داود عليه السلام. وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرع لنا، فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد، والله أعلم. اللي هو مسألة الإيه؟ مسألة السجود. كلامه كلام سيدنا داود كان بديع وحكم، ويتناول حكمة وفصل الخطاب، صح؟ كله حكم. تعالى بقى اسم، وإحنا سمعنا بقى لما كان بيتكلم يقول: يا رب أنا ما بقدرش على حر شمس، أقدر إزاي على حر نار؟ يا رب إذا كان صوت رحمتك اللي هو الرعد بيتعبني ويرعبني، امال بقى صوت عذابك يعني فيه ايه؟ ولا غضبك؟ فشفت انت كلامه تحس انه كلام ايه؟ طالع من القلب، صح؟ من بديع كلامه. ايه بقى؟ بص بقى اسمع كلام من كلامه عليه السلام. عن وهب بن منبه انه قال: ان في حكمة آل داود، اسمع بقى، حق على العاقل الا يغفل عن 4 ساعات. سيدنا داود بيقول دي حكمة من ضمن حكمة، كان يقول ايه؟ حق على العاقل ان لا يغفل عن 4 ساعات. والكلام اللي هنقوله ده هو طبقه عملي لما احنا شرحناه في قصته دلوقتي. ساعة يناجي فيها ربه، شو كان بيدخل المحراب، صح كده؟ وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، يقولوا له حقيقته مش يجملوه، وساعة يخلى بين نفسه وبين لذاته فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب. يعني ساعة يقعد فيها مع زوجته وولاده يضحك ويهزر، بس يكون بالايه؟ بالحلال، مش يفتحوا مش ياخدهم يروحوا السينما، ولا يفتحوا التلفزيون يتفرجوا على الدش، لا، ولا يلعبوا كوتشينة، لا، امال ايه؟ كلمه في المباح في الخير، لان دي بتساعده على ان هو يقضي ال3 ساعات الثانيه. فهمت المقصود ايه؟ ياخدهم ويطلع جنينه يلعبوا مع بعض في الزرع مثلا يعني. وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه، يعني ما يشغلش نفسه باللي يفيده يعني. وحق على العاقل ألا يضعن إلا في 3 داب لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم. ده المين العاقل. وهذا خبر حسن أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. ولما بيقول هنا ولذة في غير محرم ومرمة لمعاشه، كلمة مرمة لمعاشه يعني سعي وقصد وقيام بأمر معاشه وما تتطلبه منه حياته، يعني يروح الشغل يعني يروح الوظيفة عشان يجيب ايه أكل عيشه. وحان وقت الرحيل، هيموت بقى سيدنا داود. قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم، فاكرين قصة آدم؟ حاول تفتكر معايا كده، ارجع، احنا حكينا قصص كتيرة، يعني قصة آدم حكيناها بقالنا كام سنة؟ سنتين تقريبا أو ثلاثة؟ بقالنا سنتين، فيا رب ما تكونش نسيته. ارجع بقى كده تاني بالذاكرة لأيام قصة سيدنا آدم. لما استخرج الله عز وجل ذريته من ظهره، من ظهر آدم يعني، ما ربنا مسح على ظهر آدم فخرجت منه إيه؟ ذريته. فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، يعني سيدنا آدم شافنا، وإحنا شفناه بس إحنا مش فاكرين. خلي بالك يعني سيدنا آدم ربنا مسح على ظهره، فكل الناس اللي من ذرية سيدنا آدم لحد يوم القيامة خرجوا. حتى يأجوج ومأجوج منظور من ولاده برضه، من ولاد سيدنا آدم. كل ده خرج من ذريته، سيدنا آدم شاف كل الناس دي قدامه. خلاص كده؟ فلمح فيهم الأنبياء والمرسلين، شكلهم مختلف خالص. وفيهم واحد سيدنا آدم أعجب بيه قوي، اللي هو مين بقى؟ سيدنا داود. ليه؟ ركز بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى فيهم رجلا يظهر وشه منور، منور ونور طالع من وشه. فقال: أي رب، من هذا؟ مين ده؟ ده واحد من ولادي بس مين؟ أنا معرفوش. قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب، كم عمره؟ محب بقى ابنه. قال: 60 عاما. ربنا قال لي ده عمره 60 سنة، هيجي عند يوم 60 أو ما يتم 60 سنة يموت. قال: أي رب. سيدنا آدم كان عمره قد إيه؟ ما تعدش بقى. قال: أي رب، زده في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمره. هزود له عمره ازاي؟ هو كل واحد له كتاب له أجل، عاوز يزود له عمره يبقى ياخد من عمرك احطه على عمره، موافق؟ فكان عمر آدم 1000 عام، 1000 سنة، يعني لو طلع سيدنا آدم لو طلع منهم 20 سنة جنب 1000 ما يذكروش، ما لهمش قيمة خالص. 40 سنة ولا حاجة، 100 سنة برضه لسه، تفهم قصدي ايه؟ 1000 سنة كتير. فعمر آدم عليه السلام كان عمره 1000 عام، فزاده 40 عاما. قال: خلاص، خد له يا رب 40 سنة من عمري، هو عمره 60 يبقى 100 سنة، حتى يعني يلحق يفرح شوية، فاهم ازاي؟ فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: هتقبض روحك اهو يا آدم. سيدنا آدم قال له: لا، انت بينك نسيت يا ملك الموت. قال له: ليه؟ قال له: مش انا عمري 1000 سنة؟ قال له: ايوه. قال له: طب انا لسه باقي لي 40 سنة من عمري، ده انا بعدهم. فقال له: ايه ده؟ انت نسيت ان انت اديتهم لابنك داود؟ خلي بالك، ركز معايا. وسبحان الله، سيدنا ادم كان عمال بيعد عمره. هو حد فينا يعرف هيموت امتى؟ سيدنا ادم رغم ان هو كان بيعد عمره برضه ما عرفش هيموت امتى. فهمتها ولا لسه؟ هي دي حكمه ربنا، انه ينسى انه ادى 40 سنة من عمره لابنه داود. فقعد يحسب على 1000 سنة، ففوجئ لقى ملك الموت جاي له من غيره، هو برضه ما يكون ايه؟ يعني في النهاية ما فيش حد بيعرف هيموت امتى. حتى اللي كان عارف وبيعد طارت منه برضه. فهمت مقصود ايه؟ المهم، فلما زاده 40 عاما، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. ولداود إيه؟ 100 سنة. وها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة وفاة نبي الله داود عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود النبي فيه غيرة شديدة، في غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب، ممنوع حد يخش البيت وهو مش موجود، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، ما ممنوع حد يدخل بيته وهو بره. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار. إيه ده؟ لقيت واحد الباب مقفول، لقيت واحد واقف في نص البيت في الصالة يعني. فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفضحن بداود. داود مش هيعديها لك ولا هيعديها لك، انتوا ازاي تسيبوا الرجل ده يدخل؟ فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، أنا اللي ما بخافش من الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت. تبقى أنت ملك الموت، محدش يوصل الموضوع ده غيرك. فمرحبا بأمر الله. قال إيه؟ مرحبا، أصل مستعد جاهز في أي وقت عشان يقابل ربنا، مش أول ما يقابل. طب استنى، طب استنى بس، طب أنا هبطل سجاير، طب أنا هتحجب، طب أصل أنا هشيل الصور بس الأول من البيت، طب أنا هشيل التلفزيون والفيديو، جاهز. فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه، فضل مكانه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان للطير: أظلي على داود. يعني تسمع كلام سيدنا سليمان، نحن ننتقل بعد كده الملك ايه سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كلم بقى الطيور، قال لهم ايه؟ ظللوا مين؟ داود، عشان الشمس طلعت عليه وهو ميت. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض، يعني الشمس ما بقتش توصل لهم، خلاص عملوا ايه؟ ظل. فقال لها سليمان: تقبضي جناحا وجناحا. يعني ايه؟ اتني جناح وسيبي جناح مفروض. قال ابو هريرة: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير، وقبض نبي الله داود عليه السلام، وغلبت عليه يومئذ المضرحة. غلبت عليه يومئذ المضرحية. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وقال ابن كثير بعد سياق له، انفرد بإخراجه أحمد وإسناده جيد قوي، رجاله ثقات. غلبت عليه المضرحية، يعني إيه؟ المضرحية اللي هي الصقور الطوال الأجنحة، الصقر اللي جناحه طويل، وأحدها مضرحي. وغلبتها عليه يعني غلبتها في التظليل عليه لطول أجنحتها. يعني الطيور كلها مظللات، ففي طيور مثلا الهدهد، العصفوره، الحمامه، اليمامه، بقت تتني جناح وتفرد جناح فينزل ضوء شمس بسيط، ما تبقاش الدنيا قح. فاهم ازاي؟ انما الصقور جناحتها طويله، فمهما تتني برضو الظل ايه؟ مظلمه. فالمقصود: لقد خرج داود في ذلك اليوم من داره كما كان يخرج في كل يوم، وكان فيه غيرة شديدة، ولذا فإن الأبواب تقفل بعد خروجه، فلا يدخل على أهله بعد خروجه أحد. فلما خرج في ذلك اليوم أقبلت امرأته تطلع على دارها، عايزة تستعد من على الدار بتاعتها الأخبار، وتفقدت أحوالها، فوجدت رجلا قائما في وسط الدار، فعجبت من أمره وكيفية دخوله مع أن الدار مغلقة أبوابها بإحكام، وسألت أهل منزلها، أهل المنزل يعني، وخدمها عن كيفية دخول هذا الرجل الدار، وخشيت من غضب داود إذا رجع فوجد رجلا في داره. فلم يمضي وقت طويل حتى جاء داود والرجل على حاله في الدار غير هياب ولا وجه، لا خايف من حد ولا أي حاجة. وعادت الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك ويحذروا من الدخول عليهم في منازلهم، انما ده واقف، لا داود جاي عليه، ده واقف عادي، مفيش من ريلاكس، مفيش مشكله، لا خايف ولا مرعوب. فسال داود ذلك الرجل عن نفسه، فوصف نفسه وصفا عرفه به داود، فقال: انا الذي لا اهاب الملوك ولا امنع من الحجاب. فعرفه داود بنعته، لما نعت نفسه وصف نفسه يعني، وقال: انت والله اذا ملك الموت، مرحبا بامر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، جلس عشان روحه تطبخ. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس، فأمر سليمان عليه السلام الطير أن تظله بأجنحتها، فأظلته وأظلت مسيعين، يعني الناس اللي ماشيين في الجنازة برضو كمان كانت الطيور تمشي وراهم ايه فوقهم تظللهم. فكان لا ينفذ إلى المسيعين شيء من أشعة الشمس حتى أظلمت الأرض. عند ذلك أمر سليمان الطير أن تقبض جناحا، يعني وقت المغرب خلاص الشمس بدأت تغيب فالدنيا هتبقى ايه ظلام، فقال لهم لا اتنوا جناح وفيدوا جناح بحيث يدخل ايه جزء من الضوء. وقد أراهم الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا بيديه كيف قبضت الطيور بأجنحتها، يعني مثلا صلى الله عليه وسلم مثل للصحابة ايه سنة يد وفلد ايد عشان يمثل لهم يعني. كما أخبرهم أن الصقور الطويلة في الجناح وهي التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضرحية غلبت غيرها في التضليل على داود في ذلك اليوم. هي الطيور دي اللي في اليوم ده هي اللي ظللت أكثر من الطيور اللي ايه اللي جناحتها صغيرة. وهذا كما جاء في صحيح القصص النبوي. هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود، فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم وفاته في كامل صحته، في كامل صحته خرج وراجع مفيش مشاكل، يعني ما كانش مريض ولا حاجة، وفي تمام عافيته. لا كما يزعم الذين دونوا التوراة في الكتاب اللامقدس، ها مسجلين ان سيدنا داود وكاتبين ان سيدنا داود في سفر الملوك الاول ان داود في اخر ايامه شاف اصبح ايه عجوز ولازم الفراش فرد المريض وفقد قواه، فكانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفى، يغطوه باللحفة والبطاطين برضو جسمه بيرتعش وايه وبردان. وانهم احضروا له فتاة في سفر الايه في سفر الملوك، في سفر الملوك الاول في التوراة، ان هم عشان يدفوه جابوا له فتاة جميلة كي تضطجع في حضنه ليدفى. شفت عملوا ايه دفنهم. وذكروا وصايا أوصى بها داود ابنه سليمان وهو في النزع. وقد جاء هذا الحديث مصحوبا لخبر وفاة داود الذي ذكروه في كتابهم. فداود عليه السلام لم يمرض قبل وفاته ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه، ولست أدري لما يصر الذين حرفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سيرتهم جميعا. فسليمان في زعمهم ساحر عبد الأصنام، ولوط زنى بابنتيه وشرب الخمر، داود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة تضطجع في حضنه في مرض موته. كأنه لا يوجد عند ملك عظيم ونبي كريم مثل داود وسائل تدفئة تدفع عنه البرد الذي أصابه غير إيه غير امرأة فتاة جميلة. ونوح نام في مرة شرب خمرة ونام مفتول فنام عريان، وابنه جه سام عشان يغطيه وابنه حام فضحه وهكذا. فاهم؟ فسبحان الله والله اعلم، انا ما اعرفش ليه السبب، يعني ليه دايما في كتابهم عاملين كده، في فكره في دماغي الله اعلم هل هي صح ولا لا، يمكن هم بيعملوا كده عشان يضيعوا كل الانبياء ما عدا مين؟ عيسى عليه السلام. فيبقى ايه؟ يبقى ده مش نبي، ده اله. عرفت؟ ده ابن الله. عرفتم يعملوا الفكره دي ليه؟ ده في اعتقادي والله اعلم. وبكده نبقى انهينا حديثنا عن قصه داود عليه السلام، ونبقى نتكلم عن ابن داود عليه السلام وهو سليمان عليه السلام. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.